إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع حديث مشهور معلوم محفوظ لدى الكثيرين من المسلمين، نعيش وقفات مع ألفاظ الحديث وجمله لنستخلص من هذه العبارات أو من عبارات الحديث دروسا وفوائد لنا. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على أن نعمل بما نتعلم من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث كما يرويه الإمام مسلم في صحيحه والترمذي وغيرهما، الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، ويرويه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة. وكذلك كما قلت إن الحديث محبوب لدى الكثير، وليس حديثا غريبا ولا جديدا علينا. الحديث يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما هي رواية مسلم، ويرويه كما جاء في الصحيحين رواية الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أبي هريرة وروي عن غيرهما من الصحابة. لكن في رواية مسلم لحديث عمر يبدأ بقصة، القصة يحكيها يحيى بن يعمر من أهل البصرة، والبصرة معروفة في العراق. يقول أولا إن أول من قال بالقدر عندنا في البصرة معبد أبي جهنم، فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين، فقلنا ليتنا نلقى احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنساله عما احدث هؤلاء. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال في روايه قال خارجا من المسجد، وفق لنا عبد الله بن عمر خارجا من المسجد. قال فاجتمعته انا وصاحبي، احدنا عن يمينه والاخر عن يساره، وظننت ان صاحبي سيصل الكلام الي، فقلت يا ابا عبد الرحمن ان ناسا قبلنا يقرؤون القران ويتفكرون العلم، وذكر من شانهم أنهم يقولون لا قدر وأن الأمر ألوه. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإذا بقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني، والذي يحدث فيه عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا أي فأنفقه في سبيل الله ما قبل منه ذلك حتى يؤمن بالقدر ثم أنشأ يحدث. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجاء حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على كفيه وقال يا محمد أو يا رسول الله أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال صدق. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدق. فأخبرني عن الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعمام من السائلين؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. في بعض الروايات قال: في خمس لا يعلمون إلا الله، إلى أتقر الآية الأخيرة من سورة لقمان كما تعلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يعني علم الساعة من الخمسة الأمور التي لا يعلمها إلا الله، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني لا أنا ولا أنت ولا أحد من الخلق يعرف مدى الساعة. هذا الحديث كما قلنا، هذه رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم وفي غيره، ولم يروها الإمام البخاري، وإنما روى رواية أبي هريرة بهذا الحديث، وفيه بعض اختلاف في الألفاظ، ويروى عن غيرهما من الصحابة الرواية الواضعة عن الصحابة أجمعين. قلت إن هذا الحديث معروف محفوظ لدينا جميعا، لكن في هذه القصة التي يسوقها يحيى بن يعمر رحمة الله عليه وهو من التابعين، تدل على أن الناس كانوا في العصور الخيرة التي زكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى شيئا مخالفا لكتاب الله أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يسكتون. فماذا يفعلون؟ يسألون أهل الذكر. فلذلك لما انطلق يحيى بن يعمر وحميد ابن عبد الرحمن الحميري، والعلماء يقولون قال الحميري تمييزا له عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، حتى لا يظن انه حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف، لا، ذاك تابعين اخر. يقول انطلق من البحر، ثم يقول اول من قال بالخبر اناس منهم او على راسهم معبد الجهني، ومعبد الجهني صاحب بدعة القدر، وقد جاء في الحديث كما تعلمون القدرية كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، أو في حديث آخر نجوس هذه الأمة، نجوس هذه الأمة، نكات القدر الذين ينسون قدر الله عز وجل. وهذه المسألة عندما نتعرض لركن الإيمان الأخير الركن السادس، نبين الخطر الذي يقع فيه المسلمون في مسألة الإيمان بالقدر. قال: ليتنا نلقى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله. الصحابة إذا علم لهم أمر أو حدث لهم شيء، فمن كانوا من يسألون؟ الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان معهم أو عندهم أو ربما يسافرون إليه. فإن كان أحد من كبار الصحابة يعيش معهم في البلد الذي يعيشون فيه فإنهم يسألونه فبعث وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة صغارهم يسألوا كبارهم بل ويتعلمون منهم. ونحن نعلم أن الغلمان الذين تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يتلمذون عليه ويتعلمون منه كملوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عباس كان يذهب إلى بيت زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه ويسأله. ومما ورد في هذا في يحكيها العلماء في آداب طالب العلم كان عبد الله بن عباس يذهب ربما ذهب في الظهر يعني وقت القيلولة كما يقال إلى بيت زيد فإذا وجد الباب مغلقا جلس ولم يخرج الباب ولم ينادي وربما قال جلس تمام وهو على باب زيد بن ثابت حتى يخرج زيد لصلاة العصر فإذا خرج ربما اتصمت قدماه بجسد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فينتبه زيد يقول ما هذا فيجده عبد الله بن عباس فيقول ما هذا يا ابن عم رسول الله يقول التباطؤ لما لم تنادي لما لم تطرق الباب يقول هكذا امرنا ان نفعل معه لما فينا هكذا امرنا. واذا قال الصحابي رضوان الله عن الصحابه اجمعين امرنا فمن الذي امره الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا امرنا. بات وفي الهيئه التي يحكيها عمر رضي الله عنه عن جبريل او هذا الرجل الذي طلع وطبعا يعني الروايه تدل على العجائب يعني عمر يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ طلع علينا رجل لقد علينا رجل ولا قال جاء ولا اتى وانما طلع كانه طلع كانه خرج من الارض يعني لا نعرف الجهه التي جاء منها. فثم وصفه باوصافه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر هذه صفتان شديد بياض الثياب شديد بياض سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد له مسافر فيكون غريبا وليس غريبا الا يعرفه منا احد لكن غير مسافر ثم غير عنده منا احد فهذه يعني كذلك تكون متناقضة أو صفتان متناقضتان كما يقولون صفتان متناقضتان لا يرى عليه أثر السفر وفي الوقت نفسه لا يعرفه منها أحد وهو شديد بياض الثياب لأنه أخضر ثيابه وشديد سواد الشعر لما الشاب مثلا يلعب مهما كانت الأرض يعني نجيلة زي ما بيقولوا أو متضمرة لا بد من الغبار يظهر على شعره فربما غير هذا السواد لا يجعله شديدا والمسافر الذي طبعا ما كانت الطرق مسافلات زي ما بيقولوا ولا كانت السياره يعني الزجاج يغلقها تماما ما يدخلها الهواء ومكيفه ومكيفه المهم يعني المسافر في ذاك الوقت لابد ان يصيب ثيابه غبرة وكذلك شعرا. ثم يقول جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم واسند ركبتيه الى ركبتيه بمعنى انه اقترب جدا منه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسأل يعني لو جلس في اخر الحلقه هيبدا عشان يقابل الرسول صلى الله عليه وسلم هيرفع صوته او الرسول صلى الله عليه وسلم ان لم يرفع صوته سيستبدله ماذا تقول اسمعني كما يحدث كثيرا واذا تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم ربما هو لا يسمع فلذلك لما اراد ان يطلب العلم ويسال عن العلم اقترب جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجه انه اسند ركبتيه الى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في روايه الزع ركبتيه بركبتيه الصاد بالصاد او الزع الزاي ها هذا هو معنى أجمل الذي جاء في هذه الرواية. ثم وضع كفيه على فخذيه، على فخذي من؟ إما على فخذي نفسه، ودي هيئة يقولوا عليها إنه هذا طالب العلم أمام شيخه، إنه يقعد يتوضأ ثانيا ركبتين وبعدين ليضع كفيه على فخذي نفسه. أو شدة قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا إذا كان وضع كفيه على فخذيه هو فيؤخذ منها إيه؟ هذا هيئة الجلوس أو الجلسة، جلسة طالب العلم أمام شيخه. وإذا كان وضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤخذ منه حكم إيه؟ حكم شرعي. ما هو؟ أن الفخذ ليست عورة، لأنها لو كانت عورة ما يضع أحد منا يده على فخذه، لا على فخذه ولا على فخذ غيره. وإذا له أن يضع يده على فخذ نفسه فإنه لا يضع على فخذ غيره حتى ولو من وراء حائل، لأنه لا يجوز لك أن تضع يدك على عورة غيرك حتى وإن كانت بحائل بين الفخذ وغيره. على العموم العبارة تحتمل الأمرين. طيب ثم قال يا محمد، طبعا إذا قال يا محمد فإمعانا على أنه رجل غريب ليس معروف لدى الصحابة، وكأنه لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعرف أن هذا هو الرسول، فيخاطبه باسمه يا محمد. وإذا قال يا رسول الله فإنه يعرف أنه رسول الله، لكن كما تقدم من الأوصاف أن أحدا من الصحابة لا يعرفه. أخبرني عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد عبدا له أركان الإسلام الكامل. أنت ولا شفت أركان الإسلام؟ أما نقول إيه؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول إيه؟ مش كده؟ ها وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتكفر. ها ستة ولا خمسة؟ الشهادتين ركن واحد، بمعنى انك ان شهدت ان لا اله الا الله ولم تشهد ان محمدا رسول الله فقد هجرت هذا الركن، ولو شهدت ان محمدا رسول الله ولم تشهد ان لا اله الا الله فقد هجرت هذا الركن، ولم يعتبر الركن الا بالشهادتين معا. ولماذا يقولون الشهادة الأولى شهادة توحيد الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له، والشهادة الثانية بتوحيد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يتابعه ولا يتابع أحدا غيره. إلى توحيد العبادة وتوحيد المتابعة، لذلك بعض العلماء يعبر عنها بالتوحيدين، توحيد الشهادتان تدلان على توحيدين، توحيد العبادة لله وحده وتوحيد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وحده، متابعه وحده، لأنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا الشهادتان ركنان ولا ركن واحد؟ ركن واحد. إقامة الصلاة وأن تقيم الصلاة، ولم يقل وأن تؤدي الصلاة. تقيم. فلذلك العلماء يقولون إقامة الشيء غير تأديه، تأديه هو أن تؤديه على أي إقامة كفى كما يقولون. بإقامة بإذن يقول أدنى مقام إذا تنفع تنفع ما تنفعش ما تنفعش مش مهم، لأن أنا وصلت خلاص. وبعضهم كان يقول مستهزئا او كافرا من الجهل، طبعا الحمد لله ان هذا من الجهل وليس ممن ينتمي الى العلم، لا صغارهم ولا كبارهم، يقول اقل اربع ساعات من بعض من الحروف الله اكبر، فيقول هذا كافرا، والله عز وجل لا يتقبل من عباده الا من الاعمال الا ان يكون العمل صوابا يعني موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصه لله تبارك وتعالى. تقيم الصلاة أي تؤديها على أحسن الوجه، كاملة الأركان، كاملة الواجبات، كاملة الشروط، شروط طبعا الصحة وشروط الأداء إلى آخره، أو شروط الصحة وشروط الوجود، تؤدي الصلاة بمقامها وأنت تحسنها وتتقنها، وبعد ما تتقنها يبقى أنت مطمئن إن ربنا تقبلها، ولا تقول اللهم تقبل مني؟ بعد ما تتقنها وتحسنها تؤديها على أحسن الوجه يبقى اطمئنيت إنها قبلت؟ لا، ده أنت تصلي وتحسن وتتقن وبعد ما تتقن تقول إيه؟ استغفر الله. استغفر الله من ايه؟ من الصلاة؟ لا لا لا، استغفر الله من اي خلل او نقص حصل في الصلاة، واسأل الله ان يجعلها صالحة وان يتقبلها مني، وان يتقبلها مني. ولقد ورد عن اكثر من صحابي منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: والله أو الذي نفسي بيده، لو أعلم أن صلاة واحدة تقبل لي لكان خيرا من الدنيا وما فيها. صلاة واحدة ووضعه عشرات السنين رضي الله عنه وأرضاه يصلي ويصلي ويصلي، وكان من فقهاء الصحابة ومن علمائهم، ومع ذلك يقول: لو أعلم. ومن الذي يعلم؟ لا أحد. من الذي يعلم أنه قبلت له الصلاة؟ لو أعلم أنه قبلت لي صلاة واحدة لكانت خيرا لي من الدنيا وما فيها. وإقامة القرآن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تؤتي الزكاة أي تؤتي، آتى يؤتي بمعنى أعطى يؤتي، تؤتي الزكاة لمن؟ لمستحقيها. من مستحقوها؟ الأقوام الثمانية الذين ذكروا في كتاب الله عز وجل في آية في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. تؤتي الزكاة، تعطيها لمن؟ لمستحقيها من هؤلاء. فإذا أنذرت أو جحدت الصلاة فقد خرجت من الملة والعياذ بالله. وكذلك إذا أنذرت الزكاة، وانتبهوا يا إخواني هناك فرق كبير بين من يجحد العمل وبين من يتركه تكاسلا. طبعا كلاهما على خطر، لكن أحدهما أشد من الآخر. الذي يجحد ركنا من اركان الاسلام سواء كان الشهادتين او الصلاه او الزكاه او الصوم، جحود جحود انكار، يقول له صوم، يقول لك صوم ايه؟ وفي حاجه اسمها صوم يا عم؟ يقول الصوم الركن الرابع من اركان الاسلام، يقول لك ده ما فيش صوم، فيش صوم، لا اؤمن بهذا. وده عمل على ايه؟ طبعا في ناس بتتفلسف في هذا الكلام وتستهين به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يجب أن يقرر ثم يستتاب. فإن عرف وأقر أن الصيام واجب عليه لكن يتركه كسلا وليس جحودا ينصح. وأما من جحد فإنه يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل. والعلماء بعد ذلك يختلفون في قتله، أقتل حدا أم قتل رزدة. وأنتم تعلمون عباد الله أن من القواعد المقررة أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد إيه؟ من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر وخرج من الملة. الذي ينكر المعلوم، ما معنى معلوم من الدين بالضرورة؟ ما احنا عايزين بقى نرد كلاما لا نفهمه. دي قاعده محفوظه عند الصغير والكبير: من انكر معلوما من فيه بالضروره فقد كفر. يعني انا اسالكم سؤالا، هل اختلف علماء المسلمين في شتى اقطارهم وعلى شتى جماعاتهم ومذاهبهم، هل اختلف المسلمون في وجوب الصلاه؟ إذا من ترك وجوب الصلاة إذا أنكر معلومة من الدين بالضرورة، هل اختلف المسلمون في تحريم الزنا؟ هذا تحريم الزنا، تحريم الزنا هذا معلوم من الدين بالضرورة، هل اختلف المسلمون في تحريم الخمر؟ لا. إذا هذا معلوم من الدين، وهذا هذه الأشياء التي عبر عنها ماذا؟ ها المعلوم من الدين بالضرورة، من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. طيب وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، هذا هو الحكم الخاص. وطبعا بعض الروايات تقدم الحج على الصيام، وبعض الروايات تقدم الصيام على الحج، ولا بأس ولا حرج في هذا الترتيب. لكن المعلوم الذي لا نقاش فيه تقديم الشهادتين على جميع الأركان، ثم يسمى بماذا؟ بالصلاة، والثالث الزكاة. هذا لا نقاش فيه، وإنما يختلفون في تقديم الحج على الصيام أو تقديم الصيام على الحج. طيب، قال الشاهد للرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره عن أركان الإسلام الخمسة قال صلاة، فحينئذ يضيف عمر أو منبها لنا إلى عقيدة أخرى، أو الأول عقيدة أنه طلع عليه، والثاني أنه شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، شديد سواد الشعر، والرابعة لا يرى عليه أثر السفر، والخامسة لا يعرفه إلا أحد، الثالثة قال صلاة. أنت لما تيجي تسأل شيخ ويجاوبك وتقول له الكلام ده صحيح، الشيخ هيستوعب إيه؟ إنك أنت عارف الكلام ده صحيح ولا لا؟ إذا أنت عندك علم بالمسألة، لكن لما يخبرك الشيخ وأنت تقول جزاك الله خيرا وتسكت، أو تقول ما كنت أعرف ذلك، ليه أنت تتعلم علم جديد؟ لكن دول خطأ أو هذا هو صحيح، يبقى أنت رجل عندك شيء من العلم. فلذلك هذا الغريب الذي لم نره يتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله كيف يوفقه، يقول له صدق هذه عجيبه، قال بعد ذلك فأخبرني عن الإيمان. فهو يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله، وطبعا تؤمن بالله ربا وإلها، أن تؤمن بربوبية الله وبإلهيته وبأسمائه وصفاته. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن العلماء يقسمون التوحيد هذه الأقسام الثلاثة، وبعض ممن جهل أو انطلقت فطرته يعيد هذا التقسيم، وربما وصل بعضهم إلى أن يقول هذا تثبيت يشبه تثبيت النصارى ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن إذا نظرت إلى المسألة باستخلاصها من نصوص الكتاب والسنة وجدت أن توحيد الربوبية هو عبارة عن توحيد الله لأفعاله، فهو الخالق وحده، والتي في أحد شرفه بالخلق، في أحد يشارك الله في حقه في الخلق والإيجاد والإحداث، في خلق السماوات والأرض وما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. هل شارك أحد رب العالمين تبارك وتعالى في الخلق؟ الجواب لا. هل يشاركه أحد في الرزق؟ الجواب لا. هل يشاركه أحد في تدبير الكون؟ الجواب لا. في تطبيقه؟ الجواب لا. فهو خالق كل شيء ورب كل شيء ومليكه، وهو المتصرف في الكون، وهو مدبره سبحانه وتعالى. هذا معنى توحيد الله في ربوبيته، وتوحيده في إلهيته، أو في عبوديتنا له، يبقى توحيد الله بأفعالنا نحن. يعني إذا صليت فلا تصلي إلا لله، وإذا زكيت فلا تزكي إلا لله، والله عز وجل لن يناله الخير الذي تفعله، يعني لا ينتفع، إنما الذي ينفع نفسه وينفع إخوانه والله عز وجل يتقبل هذه الأعمال. نعم، لا تتوكل إلا عليه، ها؟ لا تخشى إلا الله، لا تخاف إلا من الله، لا تحلف إلا بالله، لا تنذر إلا بالله، لا تدفع إلا على اسم الله أو إلا لله. إلى آخر ما هناك، جميع العبادات عبادات الخلق تتوجه إلى من؟ إلى الله وحده، هذا الذي يسمونه توحيد الإلهية أو الألوهية أو العبادة أو العبودية. توحيد الله بأفعالنا نحن نوحده، يعني نتوجه إليه بالعبادة وحده لا شريك له. توحيد الله بأسمائه وصفاته، لا يشبه الله شيئا من خلقه، لا ذاتا ولا صفاته، ولا يشبه الله شيئا من خلقه، يعني الله لا يشبه المخلوقين والمخلوقون لا يشبهون الله، فهو المتوحد سبحانه في أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء. فبالتالي أن يقول طيب لما تكمل الآية وهو سميع بصير، وطبعا الإنسان بين سميع وبصير، يبقى ازاي تقول واحد في صفاته أو في أسمائه؟ نقول صحيح، سميع وبصير، والإنسان سميع بصير، لكن الفرق بين السمع، سمع الله وسمع المخلوق، كالفرق بين الخالق والمخلوق، هل يستويان؟ هل يستوي الخالق سبحانه وتعالى مع المخلوق؟ الجواب لا، الجواب لا. فكما يقول العلماء القدامى، سمع ذات سمع وبصر ذات بصر، فهو يؤمنون، وحياة ذات حياة، وعلم ذات علم، وقدرة ذات قدرة، وإرادة ذات إرادة، إلى آخره. ونحن نثبت جميع صفات الله عز وجل، نثبتها له سبحانه وتعالى، ونقول لله يد ليست كعلم المخلوقين، كما هو العلم ليس كعلم المخلوقين، ولله حياة ليست كحياة المخلوقين، ولله سمع ليس كسمع المخلوقين، لله بصر ليس كبصر المخلوقين كما قلت، ولله عين لا تعين المخلوقين، ولله وجه لا تأوجه المخلوقين، وهكذا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم مع نفي المماثلة والمشابهة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الإيمان بالله. الإيمان بالله وملائكته، نؤمن أن لله عز وجل ملائكة، وهؤلاء الملائكة من عالم الغيب الذي يجب أن نؤمن به ولم نره. وأنتم تعلمون أن أول وصف للمتقين في كتاب الله عز وجل هو إيه؟ الذين يؤمنون بالغيب. وبعض الناس يقول لك لا، نحن لا نؤمن إلا بالمشاهدة أو ما نشاهده أو ما يقع عليه السنة. وفي فترة من الفترات كما تعلمون أو كما يعلم كبار السن مثلي، كان أريد لمصر لمصرنا أن تدرس وتتوضع على الشيوعية باسم الاشتراكية أو شيء من هذا القبيل. المهم طبعا وصلوا إلى قولهم هناك في بلادهم في الشرق، لا إله والحياة مادة، لا إله، نحن نقول لا إله إلا الله، هم يقولون لا إله بس، لا إله والحياة مادة. فلماذا بإقرار قلوب الطبيعة؟ طب إيه الطبيعة؟ تقول لك التراب والماء والهواء، والله عز وجل يرد على هذا، لكن يسمونه التراب والهواء والماء، يقول إيه وفي الأرض قطع متجاورات، يبقى التراب واحد والهواء واحد، مش كده؟ ما دام الأرض متجاورة، ما دام الأرض دي جنب الأرض دي، يبقى الهواء واحد، ولا ده هواء سخن وده هواء بارد؟ لا لا، وفي الأرض قطع والتراب واحد، ها؟ طيب. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يرضى من ماء واحد، يبقى التراب واحد والهواء واحد والماء واحد، خلاص يبقى المفروض يرضى كل الصنبلة واحد، صحيح؟ ما دام ده سؤال في هيجيب اسمنت من نوعية واحدة والرمل من نوعية واحدة وهيوقع عليه الضرر ويصب اوامر المفروض انها تقطع كلها زي بعض، صحيح؟ مش هتقطع واحدة بيضة والتانية سودة ولا واحدة حمراء وواحدة خضراء، لا هيقطع كله ايه؟ واحد. وفي الارض قطعه متجاورات وجنات من اعناب وزرع نبتين سنوان وغير سنوان يحصى بلا واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل. طبعا لو عدينا نوع واحد بس ولا نوعين الدلع الاخوان الوانه ايه وانواعه ايه وظهوره ايه والعنب كبير وصغير وطويل ومدور وبعدين اسود وبني واحمر واخضر وابيض كل عنب بس تفاح واحد لا مختلف ممكن يكون ايه مزروع في ارض واحده ينتقص من تراب واحد ومن جماد واحد ويتنفس هواء واحدا ويقرأ ماء واحدا ويفضل الله يفضل الله عز وجل بعضه على بعض في الاكل فهذا رد على المسلمين. لكن كما قلت وضع الامر كما فيه في الجامعه الامريكيه في القاهره وضع الاستاذ يقول للطلاب هكذا كما تعلم من اسيابه في الشرع قال نحن لا نؤمن الا بما يقع تحت حواسنا ما لم نلمسه بايدينا ولم نره باعيننا ولم نسمعه باذاننا ولم نشمه بقلوبنا وليس الخمس ده نلمسه بايدينا يا اما تشوفه يا اما تسمعه يا اما تكلمه يا اما تتذوقه بلسانك يا اما ايه تلمسه بيدك فهو خير موجود. فوفق الله عز وجل له سادا من طلبته وقف وقال له يا استاذ الى العقل غير موجود. اذا على القاعده بتاعتك دي لان احنا ايه لا شفنا عقلك ولا سمعناه ولا تجاوبناه ولا لمسناه ولا ايه ولا شفناه. اذا العقل غير موجود فبوئس الذي كفر فبوئس الذي كفر. ما هو على طول كده بيقول ايه؟ بيقول نحن لا نؤمن مش نوفي لا لا المسكين ها بيقول عن نفسه نحن لا نؤمن الا بما يقع تحت حواسنا فلا الشيء الذي لا نلمسه بايدينا ولا نشمه بقلوبنا ولا نتذوقه بالسنتنا ولا نراه باعيننا ولا نسمعه باذاننا هو غير موجود. اذا الله غير موجود هكذا قال الله الذي تعبدونه انتم تزعمون ان هناك ربا موجودا خلقكم وانتم تعبدونه اذا هو غير موجود. فقال له اذا عقلك يا استاذ غير موجود. ونحن نضيف اول شيء البعض ان قال هذا الاستاذ المسكين ان قال عقلي اعرف انه موجود باثاره زي ما انا بفكر اذا انا موجود مش كده؟ ونحن نعرف الله عز وجل باثاره وقديما قالت العرب ايه؟ البعض تدل على البعيد والاثر يدل على المسير. الا يدل هذا الكون على اللطيف الخبير؟ الا يدل هذا الكون كله؟ وايضا يؤتى ان رجلا اظنه انجليزيا جاءت طبعا كان مرشدا ولا يؤمن بإله مدبر للكون فدرس اليه احد المسلمين ربما كان هنديا او غيره. المهم انه مسلم جلس يقول له ايه في سفينه وقفت على شاطئ في الغرب في بلاد الغرب وقفت في امريكا اتحملت نفسها يعني بالبضايع ثم اتحركت بنفسها والراجل عمال يبص له ويدلع الحمل في عينيه كده وبيراقب عليه توجهت الى الشرق وراحت وقفت السفينه يعني طبعا يقول قائد ويحصل ان يكون له مميز قائد وقفت ونزلت البضاعه بتاعتها وحصل على البضاعه وبعدين توجهت راجعه فعمال يقول له اظنك ستقول انني مجنون انا مجنون لما اقول لك السفينه بتتمرر من غير محرك من غير ما حد ياخدها وانت هذا العالم كله يتحرك من غير محرك الا امرك العجيب. إن أمره لعزيز. فالمهم يا إخواني الإيمان بربوبية الله بالله عز وجل وهو قريب بالنسبة لنا لا نراه إلا في الآخرة إن شاء الله في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا النظر إلى وجه ربنا الكريم. الذين يؤمنون بالغيب كما الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة الإيمان بالملائكة والملائكة أنتم تعلمون أنه هناك أعداد لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. خذ مثالا واحدا البيت المعمور الذي في السماء فوق الايه هو الكعبة. جاء في بعض الروايات انه لو سقط من السماء عين البيت فوق الكعبة. وجاء هذا في حديث الاسراء ان ابراهيم عليه السلام وجده النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا ظهره الى البيت المعمور. فلذلك قال العلماء لانه بنى الكعبه في الارض فهو يعتمد على البيت المعمور في السماء السابعه قالوا هذا البيت المعمور لو سقط لنزل على البيت. انا اقول كل مثال هذا البيت يقصده النبي صلى الله عليه وسلم بانه يدخله في اليوم الواحد 70,000 ملك. وبعدين يدخلون يعني ليصلوا فيه ثم يخرجون فلا يعودون اليه الى يوم القيامه. يعني كل يوم 70,000 غير 70,000 اللي كانوا امس واول لا يعودون اليه الى يوم القيامه. كل يوم 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور يصلون فيه. يبقى لو حسبت الدنيا بملايين السنين اللي بيحسبوها هيبقى عدد الملائكه سبب تحدده لا يعلمه الا رب العالمين تبارك وتعالى. هذا بالاضافه الى الملائكه المعروفين في حمله العرش في الموكلون بالخلق اللي ينزلوا المتعاقبون يتعاقبون فيه ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ينزلون في صلاتي الفجر والعصر يعملوا ايه؟ لكتابه الاعمال. وبعدين صلاه العصر هي الصلاه الوسطى. ليه؟ لان الملائكه بيبقوا كتير جدا وردية الصبح وردية النهار وردية الليل يجتمعون في صلاة العصر ثم يجتمعون ايضا في صلاة الفجر. ملائكة الليل بتخلص تحضر صلاة الفجر وتمشي وتمشي العصر. ملائكة النهار بتنزل الفجر وتخلص صلاة العصر وتمشي. ولذلك يسألهم ربهم كيف تركتم عبادي؟ يقولون تركناهم وهم يصلون وجئناهم وهم يصلون. يعني عمقول جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فلذلك قال الله عز وجل عن الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ظن بعض الجهلة أن قرآن الفجر يعني إيه؟ يعني يقرأ في إذاعة الفجر. لا يا اخوان المقصود بقران الفجر ايه؟ الصلاه. ولماذا اطلق على صلاه الفجر انها قران؟ لانه اكبر صلاه يقرا فيها القران هي صلاه الفجر. كان صلى الله عليه وسلم يطيل فيها ما لا يطيل في غيرها ويقرا فيها ما بين 60 الى 100 يعني ايه من 60 ايه ل100 ايه ده كله فين؟ في صلاه الفجر يطيل فيها ما لا يطيل في غيرها. طيب الملائكه تؤمن بالله وملائكته وكتبه. الله عز وجل انزل كتبا على رسله او على بعض رسله واخبرنا سبحانه وتعالى في كتابه الصالح الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه اخبرنا انه انزل كتبا فنؤمن بها اجمالا لما لم نخبر عنه وتفصيلا بما اخبرنا عنه باسمه كالايه؟ كالتوراه والزبور والانجيل وبعدين والقران وصحف ابراهيم وصحف موسى. هذا الذي جاء به بالتفصيل. ومع ذلك فنحن نؤمن ان الله عز وجل ارسل رسلا ايضا نحن نؤمن بالرسل. ما خص علينا منهم وما لا لهم يوم خاص كان عددهم ايضا لا يعلمه الا الله، لكن يجب علينا ان نؤمن بالذين جاء النص عليهم في كتاب الله عز وجل. واتفق علماء اهل السنه على انهم كم؟ 25 رسولا نبيا، 25. والله عز وجل يقول: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. فلا يعلم عدد الرسل الا الله، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وان تؤمن باليوم واليوم الاخر. وفي روايه: وان تؤمن بالبعث بعد الموت. ان تؤمن بالبعث بعد الموت. بعض الناس يقول اذا امن الانسان بالله واليوم الاخر يبقى خلاص، يبقى هيقضي بعض. هذا الكلام صحيح، وطبعا لابد من تحقيق الاركان كلها، لكن اذا علمت ان هناك ربا يحاسب، يغفر الذنب ويغفر بالذنب ويعاقب على السيئه ويجزي الحسنه بعشر امثالها كما جاء في كتاب الله عز وجل، وامنت ان هذا الجزاء له يوم وحساب وسيحاسب كل انسان على ما قدر ان كان صغيرا او كبيرا، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في قطره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله، ان الله لطيف خبير. فاليوم الاخر تؤمن به. اولا يبدا بايه؟ بعد الموت يبدا بالحياه البرزخيه، ولا بد ان تؤمن ان هناك حياه برزخيه. المؤمن فيها ينعم، فالقبر بالنسبه له روضه من رياض الجنه كما قال الصادق المصروف صلى الله عليه وسلم. وإن أخرجه من قبر النار الكافر يعذب في قبره قبل أن تقوم الساعة، قبل أن تقوم الساعة. وأنتم تعلمون من الأحاديث الكثيرة أن المؤمن عندما يعلم عدد من الجنة ويعلم أنه سيعيش حتى وإن كان في نعيم، لكن نعيم مصغر في القبر، يقول ربي أقم الساعة. المؤمن يقول ربي أقم الساعة. لماذا؟ لأنه يريد الجنة، يريدها بسرعة، يريدها بسرعة. وأنتم تعلمون أنس بن النضر، عم أنس بن مالك لما كان في يده تميرات أو تمرات، وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، يعني أنا إن كنت الآن جاهز مع الرسول صلى الله عليه وسلم، جاهز لنا لأنه أعرف، وربما يعني ياخذ بقوله تعالى ليس ولا عن بعض يقرب. صحيح جاهز مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يقول يا رسول الله ترى انني لو كنت الان تقاتلت فقتلت، ادخل الجنه يعني تقاتلت ولا لست بدري؟ قال نعم. الشهداء طبعا لهم وضع يختلف عن بقيه المسلمين، عن بقيه المؤمنين الشهداء. قال نعم. فنظر الى التمرات التي في يده والقاها، وقال انها لحياه طويله، يعني لو عاد غير حياه التمرات فعلا دخل المعركه وقاتل فقتل شهيدا من يوم، في نفس اليوم الذي سال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. الحياه البرزخيه وبعدها ينفق في الصور فيقطع من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله، يعني لا يبقى على ظهر الارض احد، لا مؤمن ولا كافر، كله يصعد. وبعدين فتره قصيره ثم تنفق النفقه الثانيه فيقوم الناس من حضورهم لرب العالمين، يقومون بالعرض والحساب. ثم ينصب الميزان وينصب الصراط، هناك ميزان توزن به الاعمال. نعم. ولا توزن به الاجساد؟ ما رايكم؟ الاعمال والاجساد ايضا، هناك نصوص تفيد ان الاجساد ايضا توزن، لان الكافر على ايه؟ على كبر جسمه لا يجب ان يراها في ميزان الله يوم القيامه، لا اعرف ولا يساوي شيء وهو ايه؟ هو جثة كبيرة زي ال طيب المهم اذا الاجساد ايضا توزن، ليس المقصود ان احنا بقى ايه نتأل نفسنا، لا لا، الوزن بالنسبة للكفر والإيمان، بالنسبة للكفر والإيمان والأعمال. ونسأل الله عز وجل أن يميتنا مسلمين وأن يحشرنا مسلمين. طيب فالأعمال توزن. وبعدين هناك من الأحاديث كما تعلمون الأحاديث العجيبة التي تطالب المسلم، والمسلم يجب أن يكون بين إيه؟ يعيش بين الرجاء والخوف، لا يكون في رجاء مطلقا بلا خوف، ولا في خوف مطلقا بلا رجاء. يأتي الله عز وجل بالمؤمن يوم القيامة فيضع خلفه عليه. يعني إيه يضع خلفه عليه؟ يعني يكذبه عن بقية الخلق، يسر بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، وبعدين يريه أعمالا، عملت كذا في يوم كذا، أتنكر من ذلك؟ عشان يقول لا يا رب، عملت حتى يصاب باليأس، خلاص يوقن المؤمن في هذه الحالة أنه ذاهب إلى إيه؟ إلى النار. ها هل لك عبادة من حسن؟ أقول لا يا رب، لأنه نسي في غمرة السيئات الكثيرة والذنوب العظيمة والخطايا الخطيرة. حسنة إيه بقى؟ طبعا يصورها قول النبي صلى الله عليه وسلم انها مسجلة في سجلات، مش سجل واحد ولا اثنين ولا لا، سجلات. وبعدين هل لها من حسنة الايمان؟ يقول لا، لا يا رب، مفيش حسنات. فيقول الله عز وجل بلى ان لك عندنا حسنة. فتبقى الصفات، عارفين بقى الصفات يعني كذا، لا تعرف اللي هي رقم القوم، ها اتاها يعني كده، اكتساب رقم القوم الشديد هتنجيك لا. ها بطاقة، بطاقة مكتوب فيها ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. فيذكر المؤمن هيقول وماذا تفعل هذه البطاقة في هذه السجلات؟ يعني مشكلة كبيرة، الميزان مكتوب وبعدين هو شايف السجلات موضوعة في كفة، ها السجلات موضوعة في كفة وعافية كده، وبعدين هذه البطاقة دي هتتغير توضع الكفة، فيحتمل ايه؟ ماذا تصنع هذه البطاقة في هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة في الكفة الثانية من الميزان، فإذا السجلات ايه؟ ما معنى تقليل؟ تتقارب يعني ايه؟ كان ذلك طبعا برضه ايوه عارفين الميزان ابو سلسلتين؟ هو نفس السلسلتين. طبعا لو الواحد ماسكه بايده او معلقه كده في حبل ولا في سلسله عاليه يبقى الكفتين في مسافه طويله بتروح فيها وتيجي، صحيح؟ لو انت حطيت السلك ايوه في الواد دي حطيتها لوحدها هتبص تلاقيها نزلت تروح واقعه. طيب حطيت السلك او ماسك السلك بايدك ورحت جايب حاجه اقصى من اضعاف السنه اللي انت حاططها في الكفه الثانيه هتبص تلاقي السنه دي طالعه معلقه حديد بتروح طايره فوق وهتتبعها. هو ده تصوير الايه؟ فقال السجلات تطيش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ياكل مع اسم الله شيء، ولا ياكل مع اسم الله شيء. البطاقة دي ثقيلة ليه؟ لأنها فيها اسم الله لا إله إلا الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكبر ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. نعم فهذا ميزان. وبعدين يمر الناس على الصراط يمرون بحسب أعمالهم. طبعا في الموقف قبل الوزن وقبل الصراط يطول الوقت يطول جدا، وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون، وتدنو الشمس من الرؤوس وياخذ الناس العرق، العرق ياخذ الناس يعني يستوي عليهم. طبعا العرق بحسب الاعمال، منهم من يبلغ عرقه الى كعبيه، الى نصف ساقيه، الى ركبتيه، الى فخذيه، الى حجتيه او الى حقويه، الى صدره الى ومنهم من يلزمه او الى قوتيه ها ومنهم من يلزمه العرق في الجانب. وبعض الروايات فيها ان العرق يصل الى الشعر. نسال الله السلامه والعافيه. تصور ان الانسان بيقرا في عرقه هو من شده حراره الشمس حتى يتمنى الناس ان ينطلق حتى الكفار يتمنوا ان ينطلقوا الى النار يظنون ان النار اهون من هذا الموقف الذي يريد. ولذلك تستطيع ان تتصور لماذا يذهب الناس الى الرسل ليشفعوا لهم. يشفعوا عشان ايه؟ عشان يكونوا الجنه لا للانطلاق فقط من الموقف. لينطلقوا من الموقف فيذهبون الى ادم فيصرفهم ادم من امان يقيلهم على من؟ على نوح. ونوح يقيلهم الى ابراهيم وابراهيم يقيلهم الى موسى وموسى يقيلهم الى عيسى وعيسى يقيلهم الى قاسمهم صلى الله عليه وسلم. فيسجد تحت عرش الرحمن ويدعو الله عز وجل ان يشفعه في الخلق. ولذلك هو شفيع الخلق اجمعين بالنسبه للموقف. شفيع للخلق اجمعين لينطلقوا من موقفهم هذا. اي نعم. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له شفاعه واحده ولكن له شفاعات. واضح يا مشايخ؟ طيب. المهم وان تؤمن باليوم الاخر. قال وان تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا موضوع في الحقيقة يعني خطير ويحتاج إلى دروس وليس درسا واحدا. كثير من الناس الآن يا إخواني أنا ألخص لكم مسألة تلخيصا بسيطا جدا. لماذا عقبتنا الأمراض؟ لأننا لم نؤمن بالقدر. لماذا عقبتنا الهموم والغموم؟ لأننا لا نؤمن بالقدر. نقول انه لو امن الناس بالقدر لعاشوا حياه طيبه. تسمع انه مات فلان فحزنت عليه زوجته وظلت حزينه الى ان مات او عمي بسبب حزنها عليه. مات فلان فابوه ظل حزينا حتى مات او حتى سلم. لو آمن الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المطلوب هو بالنسبة لي يعني هذا بالنسبة لي لا يمنع الإيمان بالقدر أن أستفيد من الأخطاء التي أمر بها أو تمر بي أستفيد من الأخطاء. وعلى حد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلجأ المؤمن من جحر واحد مرتين. لا يلجأ المؤمن من جحر واحد مرتين. أنتبه للأخبار التي وقعت فيها وأحذر وأعلم أن الحذر لا يغني ها أو لا ينفع ولا يغني عن القدر. لا، وإنما ألجأ إلى الله عز وجل وأعلم أنه لا يغالب القدر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الدعاء. لا يغالب القدر إنهما يختلجان يعني كان بين السماء والأرض يعني يتنازعان القدر والدعاء. وطبعا الدعاء أنت تدعو من؟ تدعو الله. تدعو الله ليس معنى ذلك انك تسلط احدا على الله عز وجل او على قدر الله جل وانما تدعو الله ان يصرف عنك السوء. تدعو الله ان يصرف عنك السوء. فان كنت هذا السوء ونجم فانت مستفيد من الدعاء لانه اذا دعا المؤمن ربه فان له بدعوته كم؟ ها؟ احدى ثلاث. له بدعوته احدى ثلاث. أن يستجيب الله دعاءه وهذه أدناها. أدنى درجة أنك أنت لما تدعو ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعاءك. بعض الناس يعترض ويمكن يفقد دينه وعقيدته وخلقه ولا جمع اخوانه خلاص ما بدعيش ما بدعيش دعوة ولا ما ايه الا ان الدين ده خلاص لا لا اعلم ان الامر على غير ما ظننت بادناها ان يستجيب الله دعاءك. طيب واللي اعلم شويه ان يصرف عنك من السوء بمثلها لا يستجيب هذا الدعاء الشيء يتردد بالذات لا يجاب وانما يصرف عنك من السوء بمثل المصلحه او المنفعه التي كنت تريدها لا تاتي هذه المنفعه ولكن يصرف عنك من السوء بمثلها. واعلاها بعد الثلاث ايه ان يدخر لك هذا الدعاء في الاخره يعني ترفع به درجات في الجنه ترفع به درجات في الجنه. ولذلك لا تحزن لما تقول ايه عمال اهله ولا يستجاب لي ما دمت انت يعني تعلم انك لا تاكل الا من حلال ها مهمه جدا مهمه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر الرجل ها يعني اخر يمد يديه الى السماء مش كده يمد يديه الى السماء يا رب يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام او غذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فاذا كنت تعلم انك يعني تحاول الا تعصي الله عز وجل بمعصيه وان عصيت تبت وانك لا تاكل الا من حلال والحلال النهارده عزيز مش كده ولا ايه؟ ها؟ ولا كتير الحلال عزيز لماذا؟ لانه نخشى ان يصيبنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ياتي زمان على امه يعني في اخر الزمان من لم ياكل الربا اصابه من غباره اصابه من غباره نسال الله سلامه والعافيه نسال الله سلامه والعافيه. اقول اذا انت اصابت مطعمك فلم تاكل ولم تلبس ولم تاكل ولم تشرب ليس فقط الطعام الا من حلال فانك حينئذ تعلم انه استجاب دعاء فاذا لم يستجب الدعاء فاعلم انه خير لك فاعلم انه ايه افضل لك واحسن لانه مدخر لك في الاخره مدخر لك في الاخره اعظم من ان يستجاب. واللي افضل من استجابه الدعاء كما قلنا وان كانت درجه وسطى اللي هو ايه ما جاء لكن صرف عنك من السوء بمثله. ولذلك قد يحدث للبعض منا ان يقول لك ايه انا والله النهارده مصلي الفجر وبعدين قلت الاذكار وبعدين برضه حصل لي حاجه. طب وبعدين انت قلت في الحادث لا والله ما انت بتتكلم اهو ها ما انت بتتكلم ما حصلكش حاجه ما انكسرش حاجه منك حتى لو انكسر فيك شيء اهو يبقى اراد الله رفع درجتك ويبقى الاذكار ما جابتش نتيجه لا جابت نتيجه. وبعدين زي ما بيقولوا ايه؟ ها قضاء اخف ها قضاء اخف من قضاء. اذا يا اخواني قديما او ليس قديما ما هو قديم جدا لا يعني قريبا او الى عهد قريب كان بعض العوام يقول لك ايه؟ المكتوب ها ما منوش مهروب مش كده ولا ايه؟ ها يعني منوش هروب المكتوب واللي بيقولوا ثاني بقى بس بيهنوها بقى المكتوب على الجبين ما هو طبعا مكتوب عليه ليس على الجميل ما فيش حاجه هتتكتب على الجميل والعياذ بالله الا يوم القيامه هتلاقي مكتوب على جميل الايه؟ على جميل مين؟ الدجال ها كافر يقراها كل مؤمن حتى الامي الذي مات ولا يعرف القراءه والكتابه هيشوف على على على جبهه الدجال مكتوب عليها ايه؟ كافر يقراها كل مؤمن. المهم المكتوب الذي كتبه الله عز وجل المقدور عايز انت تعمل غير صحيح المقدور الذي قدره الله عز وجل لا بد من وقوعه. حتى لا نسيت مساله صغيره جدا في الايمان بالقدر هي ايه؟ بعض الناس يقول لك ما هو انت مثلا لماذا قرات؟ يقول لك والله ربنا قدر عليا كده. لماذا جنيت؟ يقول لك والله ربنا اثر عليا عامل ايه؟ هو القدر لابد ان يقع. اللي هم قالوا ايه وقالوا لو شاء الله ولو شاء الله ما اشرعنا ولا اشرعنا. ده اسمه مصنف في الشريعه بايه؟ الاحتجاج بالقدر. الاحتجاج بالقدر هل هو صحيح؟ لو شاء الله ما اشرعنا؟ لا هو غير صحيح. هو صحيح يعني يمكن ايه ان تسميها ايه؟ كلمه حق اريد بها حق ولا باطل؟ اريد بها باطل. يريد ان يهرب مما ارتكبه من الشرك والكفر وليس بهارب من الله عز وجل، ليس بهارب من الله عز وجل، ليس بهارب من الله تبارك وتعالى، لان الله يعلم ولن يحاسبك الا ما اعطاك الا على ما اعطاك وكان في مقدورك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاذا كان الشيء في مقدورك وتستطيع ان تفعله وقصرت فيه يعني كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي طلبت منك ايه؟ اهون من ذلك، طلبت منك اهون من ذلك ولم تفع، طلب منك ايه؟ اهون منك من شيئا. وبعدين يا اخواني خلوا بالكم مساله الطرد، عشان كده تعبير الحديث القدسي اهون الطرد اهون ام الفعل اسلم؟ ها؟ الطرد اهون، الطرد اهون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطيتم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. مفيش استطاعة ما تقولش ما قدرتش ما تنيش ما ينفعش، ما قدرتش ما تركب ما ينفعش، لا يمكن. هذا الكلام ليس صحيح ولا يقبله عقل ولا يقبله أحد، لا عقل ولا عرف ولا شرع ولا قانون ولا أي حاجة. واضح الكلام؟ يبقى إذا الفروق يبقى أن لا تشرك بي شيئا، تقول يا رب ما قدرتش ما اشركش ما ينفعش، لا يصح. لكن لو لماذا لم تصلي يبقى فات فات صلاه، والله كنت مريضا كنت كذا اصابني الكسل استحوذ علي الشيطان شيء من هذا القبيل، يعني يمكن ان تحتج بحجه. لكن لماذا اشرك؟ الجواب ايه بقى؟ ها؟ لاني وجدت خيرا منك يا رب العالمين حسب الله، لاني وجدت من يشاركك في ملكك يا رب العالمين حسب الله، لاني وجدت من اتوجه اليه فينفعني دونك يا رب العالمين حسب الله. واضح؟ ولذلك يقول الله عز وجل طلبت منك اهوى من ذلك فلم تفعل، اللي هو ايه؟ الا تشرك بي شيئا، الا تشرك بي شيئا. طبعا يقول له ايه؟ لما يقرره بذنوبه طبعا ده مش المؤمن بقى، ده الكافر، يقول له ايه؟ عندما يقرره بذنوبه يقول لو كان لك ملء الارض ذهبا اكنت تفتدي به؟ يقول نعم يا رب. لو كان لك ملء الارض ذهبا كنت تفتدي به؟ يقول نعم يا رب. فيقول الله عز وجل خلقت منك اهون من ذلك فلم تفع، اهون من ذلك. طبعا مستحيل ان تتحول الارض كلها او ان تمتلئ الارض كلها ذهبا وانت تملكه، هذا من المستحيلات. صحيح؟ طلبت منك اهون من ذلك فلم تفعل، ما هو؟ ان لا تشرك بي شيئا. اذا الاحتجاج بالقدر لا ينفع المحتجين به، ولكن الايمان بالقدر نتصوره في امرين. الامر الاول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد عن انس وكان غلاما يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا هو حدث بيقول ايه؟ يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي اف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء تركته هل فعلت او لما تركت. هي. وبعدين في بعض الروايات قال واذا اراد احد من اهل البيت ان يعاتبني على شيء لم افعله يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فلو قلت ركاب، دعوه فلو قلت بتعاتب على شيء بابا. الجماعه بعض المفلحين زمان يقول لك ايه؟ العيط الفارق هذا قصاد من العقل، مش كده ولا ايه؟ العيط بتعيط على اللي فات، خلاص اللي فات مات، انت بس تعاتبه بيقول لك لو كنت عملت كان حالنا اتغير دلوقتي ما كناش هنا كده. يقدر ابوه واحد يقول والله كان فضيله بقى الله يرحمه، كان ابني راح يلعب مش عارف النادي الاهلي، كان زمان بعينا من ذوي الاموال. طبعا فين الإمام بالقدر بقى؟ فين الإمام؟ حتى في هذه لو جابت، حتى في هذه لو جابت الخلاف فيها، أين الإمام بقدر الله عز وجل؟ يبقى تعاقب حتى لا يعود لمثلها، وليس أنك تعاقبه على أنه لما فعل أو لما لم يفعل، لما فعل أو لما لم يفعل. وأما الحدود فتختلف عن ذلك، فأنتم تعلمون أن إقامة الحدود على مرتكبيها الخلاف بين علماء الأمة، هل هي جوادر أو جوادر؟ إقامة الحدود على أصحابها ليس كفرا بالقدر، لا، لكن لا بد أن تكون جبرا لما نقص من دينه، جبران، جبران ما نقص من الدين بالنسبة للفاعل، وجبر لغيره حتى لا يقع، حتى تستقيم أمور الأمة، حتى تستقيم أمور الأمة. فلا تقل كيف إقامة الحدود إذا هي نقد للإيمان بالقدر، نقول لا، هذه المسألة الأخرى، إنما يراد بها إصلاح الإيه؟ إصلاح الناس وإصلاح أحوالهم. المسألة الثانية كما قلنا أنت تؤمن بقدر الله، فإذا أصابتك مصيبة علمت أنها إيه؟ أنها لا بد أنها كائنة، ومهما فعلت، وزي ما بيقول يعني واحد يقول لك إيه؟ طيب أوي فلان مات، طب ما جابوش أمر الأطباء ليه؟ طيب ولو جاوا بأمر الأطباء وجاوا بأطباء الدنيا، هل كانوا سيمنعون عن الموت؟ الجواب لا، الجواب لا، إنما نحن نأتي بالأطباء حتى لا نقصر ونسأل لماذا أهملنا، وليس لإطالة العمر، لأن العمر في إيماننا بقدر الله لا يزيد لحظة ولا ثانية واحدة، معنى إيه؟ ساعة ولا ساعتين ولا يوم ولا يومين ولا أكثر ولا أقل. فضل إخواني وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما هي أوجه الشهادة في سبيل الله في تلك الأيام؟ في تلك الأيام التي نحن فيها، واحد عايز يموت في سبيل الله، يعمل إيه؟ إذا دعي للجهاد، إذا دعي للجهاد ولي الأمر دعاه وكلفه ها وذهب فقتل خلاص شهيد، خلاص؟ فهو يدعي دعاه وقعد في بيته. من دعا الله متمنيا الشهادة بالصدق قل بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال الشهادة بصدق، بصدق من الله. وبعض يعني مثلا كل كان الرسول صلى الله عليه وسلم بشر عمر بالشهادة، عمر قتل في جهاد كان بداية سبيل الله، ولا قتل عمر قبل المحرم، شهيد ولا مش شهيد؟ طيب تمام. وعثمان بن عفان بشر بالشهادة والجنة على غير نصيبه، استشهد ولا ما استشهدش؟ في بيتي، حتى ليس في المسجد، انما جالس في بيتي، وتطوع عليه المتسولون وقتلوه وهو شهيد في سبيل الله. واضح يا اخواني؟ واضح. خالد بن الوليد على الضيف، هل نستطيع ان نقول انه لم ينل الشهاده في سبيل الله؟ لا، هو ما قتل مجاهدا مع انه جاهد كثيرا، ويقول ما من مرضى شبر في جسده مثل وفيه طعنة برمح أو بسيف أو رمية بسهم أو إلى آخره، ومع ذلك ليبكي وهو يموت على فراش، يقول أنا أموت على فراش كما يموت البعير. حتى البعير اللي بيموت مش اللي بيرجع، لا، اللي بيموت يعني ما حدش انتفع به، يعني هذا التشبيه الذي يشبهه خالد بن الوليد مع جهاده العظيم في سبيل الله. فالشهادة رزق من الله عز وجل، ونحن نسعى إليها لماذا؟ في الدعاء فقط، في الدعاء. وعمر قدر عنه أنه كان يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك، والدعاء عظيم لأنه يعمل بين إيه؟ بين المتناقضين، لأن المدينة خلاص استقرت، وهل هيأتي عدو يهجم على المدينة في عهد عمر على ويقتل هو كمان شهيدا وهو قائد المسلمين؟ أمر عجيب مستحيل. لكن مع ذلك يدعو هذا الدعاء، اللهم ارزقني إيه؟ شهادة في سبيلك ومردة في بلد رسولك، وتحقق له الأمران الذي ظاهرهما التناقض يا إخواني، كالظاهر أمران متناقضان، كيف يكون شهيدا في سبيل الله؟ طبعا المتبادل للجهل انه ايه؟ انه هذا جهاد قتال، وبعدين وموتة في بلد رسوله، والبلد الرسول صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت في غاية الأمان والاطمئنان، ولا يمكن أن يعتدي عليها أحد. هل عورة الرجل هي العورة المغلظة فقط أم تمتد إلى منطقة أخرى مثل الفخذ؟ هذه المسألة كما تعلمون فيها الجمهور جمهور فقهاء الأمة على أن الفخذ عورة. وطبعا لما بندرس في الفقه كلنا على جميع المذاهب بيقولوا عورات الرجل ما بين سرته إلى ركبته، صحيح؟ ما بين سرته إلى ركبته، خلاص احنا بناخد بقول الايه؟ بقول جمهور الأمة. بعض المحققين بيقولوا لا، الفقه ليست عورة، وإنما عورة الرجل هي العورة المغلظة فقط. طبعا مستدلين باحاديث وادله كثيره، منها كما قلنا الحديث الذي معنا انه جبريل وضع، طبعا في اخر الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. جبريل وضع يده، وطبعا كان رجلا امام الناس، ما هوش ملك، امام الناس جاء في صوره رجل. وفي بعض الروايات ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعلم انه ما عرفه الا بعد ان ولى، بعد ما عرف ان هذا جبريل الا بعد ان ولى او انصرف. المهم وضع يده على فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضع يده على فخذ عثمان، او احد يضع يده على فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلنا ان يقولون هذا دليل على انها ليست عرضه. على العموم انا اقول لكم مساله بسيطه جدا، لان بعض الناس يضيق صدره يقول لك طيب اختلفوا وانت راح يكتفوا، ما تخليهم يقعدوا يكتفوا بقى عشان خاطر ايه؟ نبطل وجه ونبطل سكتاتهم. لا يا اخي، لا انت تستفيد من هذا الخلاف. كيف؟ انا جيت في لحظه من اللحظات ومفيش عندي غير شوك لم يذكر الا العوره المغلظه، وحان وقت الصلاه. أأدي الصلاة بعد ذلك من الأذان ما يذكر العورة من السرة يضرب على الغيب؟ ها؟ إذا استفدت من الخلاف ولا ما استفدتش؟ استفدت من الخلاف ولا لا؟ لا يجوز صدرنا بالخلاف، لا يجوز أن نضيق صدرنا بالخلاف، الخلاف هذا خلاف بين أثيابنا وأئمتنا، ولم يتبع أحد منهم هواه. انتبهوا لهذا الكلام، لم يختار احد منهم هواه، انما الجمهور له ادلته وغيرهم له ادلتهم، والادله نستطيع ان نفهم منها هذا ونفهم منها هذا، ولا حرج علينا كما قلت اذا وقعت في ضروره فتاخذ بالراي الاخر، تاخذ بالراي الاخر. ما الحكم الشرعي في الفرصه والاسر؟ ما ماتت ولا لسه فيها حياه؟ البورصة ماتت ولا لسه فيها حياة؟ واحد صاحبنا وحبيبنا وبعدين ليس سرا اقول لكم، يعني ابن الشيخ عبد الرزاق عطيفي رحمة الله عليه، اللي هو الإمام الثاني لأمصار السنة بعد الشيخ حامد الزكي، ابن موجود يقول والله أنا أضرت أو ضررت ضررا بالغا موضوع الأسهم، موضوع الإيه؟ الأسهم في السعودية، لأنه هو طبعا قاعد في السعودية وقاعد بين مصر والسعودية، يعني راح عنده ملايين في السعودية وراح عنده ملايين ما اتعرفش، وجه كمل خلص على الإدارة هنا في مصر عشان إيه؟ يفتقر افتقارا كاملا إلى الله عز وجل. المهم يا إخواني، الشيخ عبد الرزاق حفيظه رحمة الله عليه، طبعا قعدنا فترة يأتينا الناس يسألوننا، احنا طولنا عليكم. يأتي كل من يسألنا عن الغرفة كل الله أعلم. وأذكر مرة دخل علينا واحد ابن أبيه الآن الدكتور جمال رئيس العام لأنصار السنة والشرع برد شكل نائل الرئيس والدكتور عبد العظيم بدل وكلية يقول إيه ما بنكتيش في الكورس رجل معنا بعد ذلك. المهم بعد ذلك فترة وقع في يد كتاب للشيخ عبد الرزاق عزيز رحمة الله بعنوان البورصة أو أحكام البورصة. يقول اسمعوا هذا الكلام جيدا من تقول القاعدة وتطبيقها على كل أمر يقع لك بالنسبة لموضوع الأسهم والسندات والبورصة. أمر الأسهم دي عبارة عن إيه؟ نوعين. نوع هي أسهم حقيقية أسهم حقيقية في شركة أنت تساهم فيها فتصبح من أصحابها ولك نسبة في هذه الشركة والشركة سواء كانت صناعية أم تجارية آخر السنة بتعمل كما هو معلوم ميزانية وبتعرف قوانين بتقول لك بترنا وعليك كذا حصل من بقى يعني رأس لك نقص كذا خلاص أو في كلمة ولك كذا أو هناك ورجعت وربنا يرزقنا في العام الخالص. هذه حلال لا يقال فيها. النوع الثاني الأسهم بيجيبوا الورق أو بيجيبوا الهواء. لا أنت شفت البضاعة ولا شفت الشركة. أنت بتسمع بقول لك يا عم ده موجودة موجودة في العالم نت نت ما خليه نت لغاية ما يجي ده راجل بدوي رجل بدوي في الإمارات بيقول لي مش عندكم أنتوا موجودين كنتوا بتقولوا من جهة الهواء قلت له أيوه بيجيبوا الهواء هنا احنا اللي بنبيع الهواء. اهلية دي بيع هواء بيعت الهواء بيعت الهواء انت لم ترى سلعة ها وعمال تبيع وتشتري ولك طب بيجي ازاي؟ بقولك انا قاعد في ناس قاعدين على اجهزة الكمبيوتر متصلين بالبورصة العالمية بقولك ايه؟ ارتفع السعر ارفع بيع نزل السعر ارفع اشتري صحيح؟ اللي اكتشفوه ايه؟ بس طبعا هذا الاخ نفسه محمود عبد الرزاق عبد الجود اكتشف في السعوديه يوم 5 يتحكموا في المساله دي هم اللي كسبوا واخذوا جمع اموال العالم كلها وحطوه ولذلك قبضوا عليه في السعوديه قبضوا عليهم جميعا واوضعوا السجون. واضح يا اخواني فهذا فعل ايه؟ فعل من لا يتقون الله عز وجل. والمشكلة ان البعض هنا بيناقش واحد بيسألني بقول له يا ابني دي ميتة لا يجوز لك ان تقام ولا يقول لك لا انا راجل ذكي وفاهم كويس اعرف متى ابيع ومتى اشتري خليك لغاية ما تقرأ بعد ما تقرأ تبكي وهل ينفعك البكاء؟ السؤال الأخير عشان نصلي بيقول ما مدى صحة الحديث القدسي ان الله سبحانه وتعالى يقول من شغله ذكري عن دعائي أعطيته خيرا مما أعطي الشغلين. على العموم الحديث معناه صحيح لكن ضعف أن له بعض أمر ضعف بعضه كان له بعض علماء الحديث. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا ويهدينا وأن يفقهنا في ديننا وأن يصلح قلوبنا ونفوسنا وأن يصلح أحوال المسلمين ويؤلف بين قلوبهم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.